الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اتقوا الله ربكم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون اسمعوا وعوا ورعوا وأذعنوا فإنما نسمعه صباح مساء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما هو لتربية القلوب وتزكية النفوس وتصفية الأرواح نرجو أن لا يكون الذي نسمعه كل يوم وكل أسبوع يتخذه بعض الشباب وبعض الناس على سبيل الثقافة الذهنية الباردة فإنما هو منهج تربوي نسير عليه إنه منهج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأحسن ما تربى به الأجيال ويتربى عليه النشء ويصحح به المسار العودة إلى أطهر سيرة وأشرف تاريخ وأعظم حكاية إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا هو لقاؤنا 49 من لقاءات هذه السلسلة المباركة ولقد كان حديثنا في محاضرتنا الأخيرة عن بعض أحداث العام 8 من الهجرة النبوية المباركة عن غزوة مؤتة وعن غزوة ذات السلاسل وما وقع فيهما من أحداث مثيرة وقلنا أيها الأخيار إنه لم يبقى الآن في أرض الجزيرة العربية مكان يقصد للفتح والغزو إلا بلد الله الحرام فإنه قد تتابعت السرايا والغزوات التي أرسلها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكلف بها كتائب الإسلام وأصحابه فلم يبق له الآن إلا مكة شرفها الله وستفتح بعون الله سبحانه وتعالى عن قريب فتحا عظيما مباركا فتحا أعز الله به نبيه وعباده المؤمنين واستنقذ به بلده الأمين الذي هو مهوى أفئدة المؤمنين وقبلة الناس أجمعين من قبضة المشركين والمنحرفين والملحدين إنه الفتح الذي استبشر به أهل السماء إنه الفتح الذي استبشر به أهل السماء وضرب على أطناب عزه أو ضرب بأطناب عزه كواكب الجوزاء إنه الفتح الذي دخل الناس به في دين الله أفواجا واستنارت الأرض به فرحا وابتهاجا إنه الفتح الأعظم فتح مكة شرفها الله وينبغي قبل أن نتكلم عن هذه الغزوة غزوة الفتح فتسمى بغزوة فتح مكة وتسمى أيضا بفتح مكة فيطلق عليها أنها غزوة، وسنبين السبب الذي من أجله سميت بذلك. والكلام عن فتح مكة طويل يحتاج إلى محاضرتين لما تضمنه من تفاصيل ومن كثير من الفوائد الفقهية والمسلكية والتربوية والدعوية، فأرجو الانتباه. ولا بد أن نقدم بين يدي الكلام عن فتح مكة شرفها الله مقدمة. تذكرون أيها الإخوة ما حصل بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقريش في صلح حديبية من المعاهدة التي كان من بنودها ألا يكون بينه وبينهم قتال ولا حرب. هذه الفترة عدت فتحا وعدت نصرا، وسماها الله عز وجل فتحا لأنه أمن فيها الدعاة إلى الله، وتيسرت السبل والطرق للدعاة، ودخل كثير من الناس بعد هذا الصلح. فالصحابة رضي الله عنهم لم يتوانوا للعمل لهذا الدين بعد انعقاد هذا الصلح، صلح الحديبية. وكذلك تحقق بهذا الصلح نصر متتال، لا سيما في تلك الغزوات التي من أكبرها غزوة خيبر. فكانت الجولات ولله الحمد في غالبها، بل كل الجولات كانت لصالح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمسلمين. وقريش مع شديد الأسف لم تزل مستمرة في غيها وممعنة في غطرستها وعنجهيتها، فإنها لا تقدر الآن خطورة الموقف، تظن أن الأمر هين وأن ما وقع إنما هو مجرد مناوشات بين محمد وأصحابه وبعض تلك القبائل العربية، مع أنها لا تدري أنه عن قريب أن وجه الدنيا كله سيتغير لصالح هذا الدين العظيم، لا سيما بعد هذه الزلة وهذا التصرف الأحمق الذي تصرفته قريش في هذا العام، العام الثامن من الهجرة. فإنه كما سبق حينما أجري العقد والعهد بينه صلى الله عليه وسلم وبين قريش، كان من بنود هذا العقد كما ذكر ابن إسحاق في المغازي وغيره أنه من شاء أن يدخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم وعهده فليدخل، ومن شاء أن يدخل في عقد قريش وعهدها فليدخل، أي من القبائل العربية. فتواثبت قبيلة خزاعة فدخلت مع عقد النبي صلى الله عليه وسلم وعهده، قبيلة من قبائل العرب دخلوا في عقد الحبيب المصطفى، فصاروا من حلفاء الحبيب وأصحابه وأمته، رغم أنهم ما كانوا كلهم على الإسلام، لكنهم رأوا أنه عليه الصلاة والسلام على الحق، وأنه منع من العمرة في غزوة الحديبية، وليس لقريش أن تتصرف ذلك التصرف في صدها لأهل الإسلام عن البيت، لأن العرب جميعا ترى أن جميع العرب لهم الحق في بيت الله الحرام، لأنه البيت الذي بناه أبوهم إبراهيم. وتواثبت قبيلة بني بكر، وليس أبو بكر، قبيلة أخرى تسمى بقبيلة بني بكر، تواثبت مع قريش فدخلت في عقدها وعهدها، فصارت من حلفاء قريش. واستمر هذا الصلح والعقد نحو من 17 شهرا، حتى قدر الله سبحانه وتعالى بتدبيره جل جلاله وبحكمته أن تخطئ قريش هذا الخطأ الفادح. فإنه في ليلة من الليالي اعتدت قبيلة بني بكر على خزاعة وهاجموهم بالليل، وعلمت قريش بذلك، لكنها استهانت بهذا العهد الذي كان بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن الجو ليل والجو ظلام ومحمد لا يرانا وأصحابه، فظاهروا بني بكر على خزاعة بماء يقال له الوتير، فمدوهم بالسلاح وبالكراع، أي بالخيل وبالسلاح والرجال، فقتل من خزاعة من قتل، لأنهم غدروا من طرف هذه القبيلة بني بكر، وظنت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يعلم بذلك. إذن سيبدأ الحبيب صلى الله عليه وسلم، هل بدأ أم هو البادئ؟ مرة أخرى، مبدوء عليه الصلاة والسلام، ليس هو البادئ. لم ينقض عليه الصلاة والسلام عقد قريش وعهدها أبدا، بل هو الذي جاء ليرسي قواعد الشرع العظيم، ومن بين تلك القواعد العظيمة وجوب الوفاء بالعهد والوفاء بالعقد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وقال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فنقضت قريش عهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق رجل من خزاعة يقال له عمرو بن سالم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بهذا الغدر. يقول له يا رسول الله إن بني بكر قد هاجمونا وقد ظاهرتهم قريش على هذا الهجوم. فقال صلى الله عليه وسلم نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت، لا تخف، نصرت يا عمرو بن سالم. وكان واقفا معه فمرت سحابة عنانة في السماء، فقال إن هذه السحابة لتستهل ولتستبشر بنصر بني كعب. الله أكبر. وهنا وقفة، وقفة فقهية، وهو أن المسلمين إذا كان بينهم وبين قوم عهد وعقد يجب الوفاء به، فإذا كان مع المسلمين طرف من الأطراف ولو لم يكن منهم من المسلمين قد دخل في حلفهم، فإنه إذا اعتدي على هذا الطرف يعد اعتداء على عامة المسلمين. فخزاعة بعيدة وهي قبيلة فيها من هو على الشرك، لكن الاعتداء عليها كالاعتداء على المسلمين جميعا، لأنها داخلة في حلف المسلمين وفي عقدهم وعهدهم. تنبه لهذه القواعد الجليلة في هذا الدين. فكان الاعتداء على خزاعة كالاعتداء على عموم المسلمين. فلم يبحث صلى الله عليه وسلم هل كانوا على الإسلام أم لا، لأنه رضي بأن يدخلوا في الحلف وأن يدخلوا في العهد وكانوا على الشرك. فعد الاعتداء عليهم كالاعتداء على هذه الأمة، وعد هذا نقض للعهد. فكانت فرصة سانحة ينبغي ألا يفرط فيها الرسول صلى الله عليه وسلم للسير للبلد الحرام، فإنه كان ينتظر ذلك. الله جل جلاله هو الذي يدبر الأمور، الله هو الذي أراد ذلك. لقد نصرت يا عمرو بن سالم، إن هذه السحابة لتبشر وتستهل بنصر بني كعب. وكذلك انطلق بديل بن ورقاء وهو خزاعي في نفر من خزاعة ليزيد في تأكيد الخبر وليخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتفاصيل القضية، بل وليخبره بالخسائر التي وقعت من قتل الرجال وغيرها. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم خير قريشا بين أحد ثلاث، وبالله عليكم انظروا إلى عظمة الإسلام، خيرهم بين أحد ثلاث، بين إحدى ثلاث، الأولى إما أن تتبرأ قريش من بني بكر، خلاص تفك الحلف فلا يبقى بين قريش وبني بكر القبيلة المعتدية عهد ولا عقد، واحد. الثاني أو أن تضمن قريش دية الرجال الذين قتلوهم على الأقل دية خزاعة أو الحرب. فاختارت قريش الحرب، لا زالت تمعن في الغطرسة وفي العناد وتظن أنها على شيء، لكنها سوف تدفع الثمن غاليا، فاختارت الحرب. ولكنها أدركت أن الموقف خطير، فبادرت بإرسال أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يسلم من أجل أن يمد المدة وأن يؤكد العقد بينه أي بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وانطلق بديل بن ورقاء وكان قد أتى بالأخبار كثيرا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما مر علينا في صلح الحديبية. انطلق مع نفر من خزاعة من قبيلته يخبر الحبيب المصطفى بتفاصيل القضية وبتفاصيل هذا الهجوم وهذا الغدر، ويقول له قتل كذا وكذا وسبي كذا وكذا وأخذ كذا وكذا. فأخبر الحبيب عليه الصلاة والسلام ثم ولى راجعا إلى قبيلته، فالتقى هو وأبو سفيان في مكان يقال له عسفان، فقال إلى أين يا بديل؟ إلى أين؟ قال إلى خزاعة، فلقد طفت في بطن هذا الوادي وأنا ذاهب إليهم. قال ما التقيت بمحمد؟ قال ما التقيت بمحمد. فانطلق بديل بن ورقاء وجاء أبو سفيان إلى مبرك راحلة بديل وقال والله لئن أتى محمدا فلقد علفت راحلته النوى، فأتى إلى بعر الناقة ففته فوجد فيه نوى تمر المدينة، فقال والله لقد أتى بديل محمدا وأخبره، فزاد خوفه وزادت رهبته. وها هو صلى الله عليه وسلم يخبر قبل خروج أبي سفيان إليه يقول كأني بأبي سفيان يقدم عليكم يريد أن يزيد في المدة وأن يشد العقد، إنه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. كأني بأبي سفيان يأتي إليكم أو يقدم عليكم من أجل أن يزيد في المدة وأن يشد في العقد، يعني أن يوثقه ويزيد في المدة. والمدة كانت مضروبة كم؟ 10 سنوات، لكن هيهات نقضوا العهد. وانطلق أبو سفيان حتى وصل المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأ بالدخول على ابنته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، فإنه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته، فدخل على أم حبيبة رضي الله عنها ابنته من أجل أن يتفاوض مع الحبيب المصطفى، فلم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت، وأم حبيبة لم ترى أباها أبا سفيان منذ 16 سنة، فإنها التي هاجرت الهجرتين، هجرة الحبشة الأولى وهجرة المدينة. فأتى أبو سفيان ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، طوت عنه الفراش، فقال أبو سفيان والله ما أدري يا بني أرغبت بهذا الفراش عني أم رغبت بي عنه؟ أتدرون ماذا قالت أم حبيبة رضي الله عنها؟ قالت إنه فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رجل مشرك نجس، إنه فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رجل مشرك نجس. يا للتربية ويا للقلوب ويا لتحقيق الولاء والبراء، الولاء لله وللمؤمنين، الولاء لله ورسوله والمؤمنين، والبراء من الشرك والمشركين، وإن كانوا من الأقربين وإن كانوا من الوالدين. هكذا فعلت أم حبيبة رضي الله عنها، وخرقت بذلك مثلا عربيا مشهورا عند العرب. ما هو هذا المثل المشهور؟ كل فتاة بأبيها معجبة. فإعجاب الفتاة بأبيها في الأصل أكثر من إعجاب الابن بأبيه. كل فتاة بأبيها معجبة، لكنها ما التفتت إلى هذا المثل، إنها الآن لا ترى في أبي سفيان أنه الأب الذي ينبغي احترامه وتوقيره، رغم أنها لم تره منذ 16 سنة، لا، إنها تنظر في أبي سفيان أنه رأس من رؤوس الكفر الذي صد عن سبيل الله وحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان كذلك فليس أهلا لأن يوقر، وليس أهلا لأن يحترم، وليس أهلا لأن يبجل ولو كان أقرب الناس إليه. إن هذا الأصل الذي تربى عليه الصحابة مفقود في أمتنا اليوم، لأن أغلب الناس، ولا أتكلم عن عامتهم، أتكلم عن أدعياء الالتزام الذين لا يعرفون الموالاة إلا للدنيا، فيوالون لأجلها ويعادون لأجلها، أما موالاتهم لله تعالى فهذا لا يحققونه، وهذا خلل في التربية. ولذلك يقول تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لا يمكن. إذا حقق الإنسان الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان الصادق الصحيح الكامل، فإنه أبدا لا تقع منه مودة مع من حاد الله ورسوله وشاق الله ورسوله وحارب الله ورسوله، ولو كان هذا المحارب أو هذا المشاق أو هذا المعتدي من أقرب الأقربين، سواء كان أبا أم أما أم أخا أم ابنا أم من ذوي العشيرة. أين هذا في قلوب الناس اليوم؟ إنهم تربوا على مبدأ الحب لله والبغض لله، فإنه لا يعز على الصحابة شيء، لا يعز عليهم أب ولا أم ولا ابن ولا وطن ولا أرض، ومن فضل شيئا من ذلك على دينه فلا خير فيه، ولم يفهم من الإسلام شيء. من آثر بلدا على دينه أو وطنا على دينه أو مدينة على دينه أو شخصا على دينه لا خير فيه، إي والله، لأنه لا ينفعك شيء عند الله، لن تذهب بهذا البلد ولا بهذا الوطن ولا بالأم ولا بالأب، بل لن تذهب إلا بدينك، ولن ينفعك إلا دينك. هكذا تربى الصحابة رضي الله عنهم. هذه أم حبيبة التي قطعت حبائل الجاهلية منذ أمد بعيد، فما كان لها الآن أن تلين أو أن تكرم أباها حتى يجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تخاطبه بهذه القوة وتقول: إنه فراش رسول الله. فهي تمنع أباها المشرك وتصفه بالشرك والنجاسة وتقول: إنه فراش رسول الله وأنت رجل مشرك نجس، فكيف بمن حط من قدر السنة؟ وكيف بمن حارب السنة؟ هذا فراش، فراش من قماش أو من صوف أو ما أشبه ذلك، نزهت أم حبيبة أباها المشرك عن أن يجلس عليه، فكيف بمن حط أهل السنة وأهلها؟ كيف بمن حط السنة وأهلها ومكن لأعدائها على أهلها؟ الله المستعان، لله درك يا أم حبيبة. ثم بذل أبو سفيان جهدا في أن يشد في هذا العقد وأن يمد في هذه المدة، فأقبل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعرض النبي عنه ولم يكلمه بكلمة، ما في كلام مع نقض العهد، ما فيه، انتهى. فذهب يستعين بكبار الصحابة، ذهب إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فأبوا عليه، أما عمر فقد أغلظ عليه الكلام وأسمعه ما يكره، فكان أشد الناس عليه، فعرف أن هذه المحاولة ستبوء بالفشل، فولى عائدا إلى مكة بخفي حنين، ولم يحقق ما أرسلت قريش أبا سفيان لأجله، خلاص انتهى. وعاد أبو سفيان إلى أهل مكة ليخبرهم بأنه لا جدوى، فإن محمدا أبى عليه، لا جدوى في تجديد العقد، انظر إلى الخطأ الفادح والزلة التي بدرت منهم، سوف يدفعون ثمنها غاليا. وهنا عزم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعبئ التعبئة العامة للسير إلى البلد الحرام دون أن يذكر جهة من الجهات، أمر الناس بالتجهز وإعداد العدة بالمال والرواحل والسلاح، اعدوا أنفسكم، بل وأرسل إلى القبائل المجاورة أرسل إلى القبائل المجاورة، إلى القبائل العربية كسليم وأسلم ومزينة وغير ذلك من القبائل، وأمرهم إما بالالتحاق به في الطريق وإما بالإتيان إلى المدينة حتى يخرج الكل، بل أمر جميع الأنصار والمهاجرين أن يخرجوا وأن لا يتخلف منهم رجل واحد، حتى اجتمع في هذا الجيش 10,000 مقاتل، ما عرف الحجاز جيشا مثله، 10,000 مقاتل. وهنا قبل أن نتكلم عن أخذ هذا القرار، لا بد وحتما أن نذكر بعض الأسباب التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يعزم على أن يسير إلى مكة لفتحها، لأن هذا الذي سأذكره يعد تأصيلا وتقريرا وتصحيحا للمفاهيم والمسار، ورسالة إلى أولئك الذين يستعجلون قطف الثمار. فإننا بلين اليوم من قبل بعض الجماعات أو بعض الأفراد العاملة لهذا الدين بالعجلة واستعجال النتائج واستعجال النصر واستعجال العزة دون أن يعتبروا سنن الله في الكون التي لا بد من أن تمضي. يا إخوة، إن لله عز وجل سننا كونية لا بد من أن تمضي، ومن بين تلك السنن أن الأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس واحد. ومن بين تلك السنن أيضا أنه لا بد وأن يمر بأهل الإسلام شدائد، ولا بد من أن يمر بأهل الإسلام محن، وتلك الشدائد والمحن فيها دروس وتربية وعبر، والله تعالى لا يعجل بعجلة أحد. أول سبب جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ مثل هذا القرار الذي ليس بالهين في الحقيقة، أنه الآن أصبح واثقا من أن جبهة الدولة الإسلامية الداخلية صارت مكينة وقوية، لا سيما بعد تخلص الدولة الإسلامية من تلك الغدد السرطانية التي كانت مندسة في هذه الدولة أو مجاورة لها. فلقد قضي على بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة والخيبريين، فقضي على هؤلاء ودخلوا مزبلة التاريخ، فصار أهل الإسلام في مأمن من أن يغدروا وأن يطعنوا في ظهورهم. انتبه، هذا له اعتباره. فإذا وجد أهل الغدر والخيانة في البلد لا بد من أن نحذر منهم وأن نحسب لهم ألف حساب. الآن قضي على هؤلاء، خلاص طهرت المدينة وأحوازها منهم، هذا السبب الأول احفظ. السبب الثاني كذلك بالقضاء على هؤلاء، تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من ألا يغدر من الداخل من قبل المنافقين المندسين، فإن أهل النفاق كانوا يتربون في مدارس أفراد الأمة الغضبية، فإنهم كانوا يشيرون عليهم ويعلمونهم ويأمرونهم بما شاءوا، فكانوا ينفذون هذه الأوامر الخبيثة. فلما ذهب الأساتذة وأفاعي الزيغ والغدر قضي على أهل النفاق وضعفت شوكتهم، فصاروا لا يمثلون خطرا على المسلمين. السبب الثالث أن كثيرا من القبائل العربية التي تجاور المدينة قد أسلمت ودخلت في دين الله سبحانه وتعالى، لا سيما بعد النصر الذي حققه المسلمون بعد غزوة خيبر ومؤتة. فصار النبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى الآن من هجوم كاسح على المدينة أو تحالف عربي وثني على دولة الإسلام وعلى من سيبقى من النساء أو الذرية أو الضعفاء. انظر ليش لحيطة الرسول عليه الصلاة والسلام لحيطة النبي صلى الله عليه وسلم وشدة أخذ الحذر. السبب الرابع في ظني أن قريشا قد نقضت العهد، فلا بد من أن تدفع هذا الثمن، لأن هذا التطاول وهذا التجاسر وهذه المظاهرة، أي مظاهرة بني بكر على خزاعة، لو أنها لم تؤدب بسببها ولم تدفع ثمنها ربما ستفعل في المرة المقبلة أكثر من هذا. فلا بد من أن يحسم الشر وأن تؤد الفتنة في مهدها. كذلك من الأسباب أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن صار متيقنا من أن له رجالا قادرين على أن يخوضوا المعامل، تلك السرايا والبعوث والغزوات طيلة هذه السنوات كونت الرجال وأكسبتهم مهارة عسكرية فائقة، تدربوا في ربوع الصحراء العربية وتعلموا تحمل المشاق والصبر على الجوع والصبر على الأذى، فصاروا على قوة عظيمة مرهوبة. كذلك نقول من الأسباب تكاثر عدد المسلمين، فلقد صار عددهم لا يستهان به، صاروا أكثر عددا وعدة من قريش، هم الآن 10,000 أيها الإخوة، وهذا ليس بعدد هين. فكم من سبب هذا؟ هذه أهم 6 أسباب نذكرها جعلت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذ مثل هذا القرار بالسير إلى مكة لفتحها. وهو مع أخذ هذه الأسباب يعلمنا أدبا آخر، يعلمنا بأن الأسباب إنما يؤخذ بها ولا يعول عليها ولا يتكل عليها، بل التوكل والتعويل على من لا يعول إلا عليه وعلى من لا يتوكل إلا عليه عز وجل، فلهج إلى ربه تبارك وتعالى بالدعاء. هذه أسباب، وأن تأخذ بالأسباب وتعتمد عليها هذا من النقص في التوحيد وسوء الفهم، لأن هذه الأسباب الله هو الذي سببها، فالله قادر على أن يسلب تأثير الأسباب فيكلك حينئذ إليها وإلى نفسك، فتوكل بعد ذلك إلى عجز وضعف وعورة. فلهج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأخذ بالأسباب لهج إلى ربه بالدعاء وقال: اللهم عم عنهم أخبارنا فلا يسمعوا بخبرنا إلا بغتة ولا يرون إلا فجأة. ثم سلك صلى الله عليه وسلم مسلك التكتم والسرية البالغة، 10,000 اسمع للتربية، 10,000 الآن عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيسير بهم وسيخرج بهم، لكنه ما عين المكان، ما قال لهم سنذهب إلى مكة أو سنفتحها، حتى أن أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه لم يدري بذلك، إنه أبو بكر وعائشة رضي الله عنهما. فإن أبا بكر رضي الله عنه دخل على عائشة رضي الله عنها على ابنته فوجدها تغربل حنطة قمحا، فقال: ما هذا؟ هل أمركم النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاز، يعني بالتجهز والإعداد؟ قالت: نعم أمرنا بالتجهز. قال: فإلى أين؟ قالت: أمرنا بالتجهز ولا ندري. زوجته، وهذا درس، درس في أن يسلك أهل الإسلام مسلك السرية والكتمان في أخذ مثل هذه القرارات الحاسمة الخطيرة. نعم الله المستعان، الله المستعان. 10,000 ما بدرت منهم كلمة إلا ما سيذكر، رباهم على هذا. وقد روي حديث صحيح: استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان. نعم، أما في هذه الآونة العدو لا يحتاج إلى جواسيس، جواسيسنا منا وفينا، الجواسيس فينا ومنا، ليش نتجسس؟ كل شيء معلن ومكشوف، لا إله إلا الله. وفي هذا درس لكل قائد وعسكري وكل ذي ولاية في المسلمين، أن يأخذ الحذر والحيطة، وأن يتريث في، بل أن يكتم أسراره حتى على أقرب الناس إليه، على زوجته، لأنه كم من قائد أفشى مثل هذه الأسرار الخطيرة لزوجته، فأفشت هذا السر عن حسن نية، فتناقلته الألسنة فحصلت بعد ذلك الكارثة العظيمة. ولذلك أحسن من قال: إذا شئت أن يفشى لك سر فأخبره امرأتك. خلاص أستثني بعض النساء مو الكل. إذا شئت أن يفشى لك سر أخبره امرأتك. انتهى. وتذكرون ما حصل الحجاج بن علاط رضي الله عنه حينما ذهب إلى مكة بعد أن استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن يقول فيه ما شاء، فإنه أراد أن يأتي مكة إلى امرأته لأنها كانت عندها متاع وذهب وأموال، فزعم أنه يريد أن يشتري بها مال الرسول صلى الله عليه وسلم ومال أصحابه الذي وقع غنيمة لمن؟ في يد أعدائه. فهو سلك هذا المسلك رضي الله عنه لأنه يعلم أن امرأته ستخبر بذلك فيصل الخبر إلى قريش فتسعد به، وقد نجح في الخطة. أفشي السر. عائشة التي تنام تحت مع النبي صلى الله عليه وسلم في لحاف واحد وفي فراش واحد لم تعلم. نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام يخشى أن يكون لقريش مدد، فهو لم يزل متأكدا، فإنه ليس بمتأكد أنه ربما يكون بين قريش وبين بعض القبائل خاصة التي هي في شمال الجزيرة العربية والتي هي على مشارف الشام، ربما يأتيهم مدد لا يدري. ثم كذلك الخروج بعشرة آلاف مقاتل وترك المدينة هكذا لا لم يبقى فيها إلا قلة، هل هذا أمر هين؟ هذا ليس بأمر هين. إذن لابد من أخذ الحذر والحيطة. ولكن مع ذلك زلت قدم بعض الناس، بل لقد زلت قدم رجل يعد من السابقة في القتال في سبيل الله ممن له قدم صدق في الإسلام، ذهب ليفشي سر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قريش. إنه حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه، كتب كتابا فدفعه إلى امرأة لتخرج به إلى قريش يخبرهم بذلك، وسوف نذكر تفاصيل القصة وهي في الصحيحين. ولكن الذي يعلم السر وأخفى، الذي يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، أوحى إلى عبده ورسوله بالأمر. نعم. فقام صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينادي علي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام، يرسلهم إلى هذا المكان ويقول: اخرجوا إلى روضة خاخ، مكان بين مكة والمدينة، فإنكم ستجدون بها امرأة معها كتاب فأتوني به. يقول علي رضي الله عنه ولقائل أن يقول، ونحن لا إن شاء الله لن نفرط في فائدة، لقائل أن يقول الآن يرسل ثلاثة من الرجال الشجعان لامرأة، ما هو السبب؟ ألم يكن إرسال علي وحده يكفي؟ نقول: الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ أيضا بمبدأ أخذ الحذر، يعمل بمبدأ أخذ الحذر، فربما يكون لهذه المرأة مدد، وربما يكون لها عصابة، وربما يكون لها عشيرة. فهو صلى الله عليه وسلم أرسل ثلاثة، قطع ذلك على وتر، لأنه ربانا على مبدأ أن المسافر وأن الراكب وحده شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب، فقطع المسألة على وتر. أخرجوا. يقول علي: فانطلقنا تعدو بنا جيادنا أي خيلنا، حتى وصلنا الروضة روضة خاخ، فوجدنا فيها الضعينة المرأة كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فأمرناها أن تخرج الكتاب. فقالت: وأي كتاب؟ ما عندي كتاب. قالوا لها حينما أرادوا أن يجردوا السيوف: إما أن تخرج الكتاب، وإما أن ننزع الثياب. فأخرجت الكتاب من عقاصها، ثم قدموا به على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففتح الكتاب فقرئ عليه، فإذا هو من حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش أو إلى رجال من قريش: أخبركم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تجهز لكم في عشرة آلاف مقاتل، وأنه سيغزوكم في عقر داركم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وعنده عمر وبعض الصحابة قال يا حاطب ما هذا ما هذا يا حاطب؟ فقال حاطب رضي الله عنه لا تعجل علي يا رسول الله على رسلك لا تعجل علي، فوالله إني كنت امرأ ملصقا في قريش ليس لي فيهم حسب ولا نسب، وإنما آووني ولي بهم أهل ومال، أما أصحابك المهاجرون فإنه قد منع أهلهم في مكة بسبب نسبهم وقرابتهم، فإنني فعلت ذلك حتى أمنع أهلي، يعني حتى أحمي أهلي، ولم أفعل ذلك ردة عن الإسلام ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقام عمر رضي الله عنه يقول دعني يا رسول الله لأضرب عنق هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم صدق، أي صدق حاطب، ونهاه عن ذلك. ثم قال لعمر يا عمر إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فنزل قول الله تبارك وتعالى من صدر سورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم في جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وفيها وقفات أن الصحابة ليسوا بمعصومين، وهذا الذي بدر من حاطب رضي الله عنه خطأ وزله بلا شك وتجسس للعدو، ويعد كالمظاهرة للعدو على المسلمين وإفشاء لسر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن وهذا يقتضي الكفر في الأصل، لكنه لما وقع عن تأويل واجتهاد ما كفر حاطب بذلك، فإن قائل الكفر وفاعله لا يكفر إذا كان متأولا أو جاهلا أو مكرها أو ناسيا. فهذه أربعة موانع من موانع التكفير، احفظها: الجهل والإكراه والتأويل والنسيان. فإذا وقع الكفر جهلا أو تأويلا أو نسيانا أو إكراها لا يكفر من بدر منه الكفر، سواء بدر منه بقوله أو بفعله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وفي الحديث بيان ودليل على فضيلة أهل بدر، لأنه صلى الله عليه وسلم أولا صدق حاطبا، قال صدق صدق ما حقق، لأنه يعرف أنه صادق. ثانيا نقول إن أهل بدر مغفور لهم، مشهود لهم بالجنة، ولذلك يوم أن أقسم، والحديث في صحيح مسلم، جابر بن عبد الله حينما جاء إليه عبد من عبيد حاطب يشكو، فقال جابر للنبي صلى الله عليه وسلم والله لا يدخلن حاطب النار، قال كذبت كذبت لن يدخلها، إنه شهد بدرا والحديبية لن يدخلها. وكذلك موقف عمر رضي الله عنه فيه دروس وفوائد، حينما قال دعني لأضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله، فإنه رمى هذا الصحابي بالنفاق. يقول العلامة ابن القيم معلقا على ذلك وفيه أن الإنسان إذا رمى مسلما أو مؤمنا بالنفاق والكفر على سبيل الغيرة على الإسلام والغيرة على الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يؤاخذ بذلك ولا يكفر بذلك، فيكون قوله عليه الصلاة والسلام من قال لمؤمن يا كافر باء بها أحدهما يستثنى منه هذا الحال، ما لو قال مثلا غيرة للإسلام أو دفاعا عن السنة أو دفاعا عن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم، فتنبه ما قرره ابن القيم. كذلك الأدب الذي اتصف به عمر رضي الله عنه إنه عدم التقدم بين يدي الله ورسوله، فإنه ما قام فسل سيفه فضرب حاطبا، بل استأذن. وهذا ينفعنا أيها الشباب في وجوب العودة إلى أهل العلم، لأن عنده من البصيرة في الدين ومعرفة الأدلة ما ليس عند عامة الناس، ولذلك استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. وفيه أيضا كما قال ابن القيم وغيره أن الزلة الكبيرة قد تغمر في بحور الحسنات، فإذا كانت الزلة الصغيرة تغمر وتنغمس فكيف، فكذلك الزلة الكبيرة تنغمس مع كثير الحسنات. فالإنسان إذا كانت له حسنات كثيرة وأعمال صالحة، فإنه إذا زل منه اللسان أو زلت به القدم فإنه مغفور له، لأن الله عز وجل أرحم الراحمين. وفي هذا أيضا فائدة مهمة نزفها إلى أولئك، بل نجعلها كالصفعة على وجوههم إلى أولئك الذين ادعوا الجرح والتعديل، زعموا فنصبوا أنفسهم موازين على دعاتنا وعلى علمائنا، فصاروا يجرحون في من شاءوا، يعدلون من شاءوا، ويقبلون أقوال من شاءوا، ويردون أقوال من شاءوا، وكأنهم صاروا من أهل العلم، وكأنهم قد رسخت أقدامهم فيه، وقد جهلوا قواعد الجرح والتعديل، فصاروا يردون أقوال أهل العلم، ويردون أقوال الدعاة، ويتلمسون أخطاءهم، فقد يجدون خطأً أو ظاهر خطأ، أو كلمة تحتمل التأويل، أو اجتهاداً نسبياً في مسألة من مسائل العلم، فإذا قال بها هذا العالم أو الداعية أو طالب العلم تلمسوها وأشهروها وأعلنوها وضربوا لها. وتلاقنتها الألسنة، وصار هذا سبباً في القدح في هذا العالم أو الداعية أو طالب العلم، حتى يرمى به في سلة المهملات وعلى في الزبالات والنفايات، فصدوا بذلك عن سبيل الله دون أن يشعروا بدعوى الغيرة عن الإسلام. ووجه صدهم عن سبيل الله، لأن الصد عن سبيل الله أنواع، لا يصدر الصد عن سبيل الله إلا من كافر أبداً، حتى ممن يدعي الإسلام، وحتى ممن يدعي أنه يناصر السنة وينصر أهلها، كيف صدوا عن سبيل الله حينما ضخموا هذه الأمور وهذه التي هم يسمونها أنها أخطاء، مع أن تلك الأقوال ليست بالشاذة، ولم يخرج بها هؤلاء عن إجماع المسلمين، بل قال بها غيرهم ممن سلف، ذهبوا فضخموها، فحدث بذلك شر عظيم أيها الإخوة، فإنه قد تزعزعت الثقة في قلوب الناس بعلمائهم ودعاتهم، خلاص تزعزعت الثقة، وصار عامة الناس لا يثقون في هؤلاء العلماء أو في هؤلاء الدعاة، بسبب ماذا؟ بسبب أن هذا الغر الجاهل قد تلمس له خطأ فخطأه أو أشهر خطأه وأعلنه على الملأ. يا سبحان الله، هل هذا الذي قال به القرني أو فلان أو فلان من الناس من العلماء الذين الآن يوقع في أعراضهم من قبل هذه الشرذمة وهذه الحثالة من شباب هذا البلد وغيره، هل هؤلاء يطولون هؤلاء العلماء الذين صنفوا وألفوا، منهم من بلغ تصنيفه 500 مصنف؟ من أنت حتى تأتي لتتكلم عن هذا؟ من أنت؟ من أنت؟ أنت لا تميز بين المبتدأ والخبر، ما تعرف حتى نواقض الوضوء، لا تعرف حتى كيف تغسل عورتك، تتكلم في الشيخ الفلاني أو الداعي الفلاني، من أنت؟ احترم نفسك يا أخي. فإذا بدر خطأ من قبل بعض هؤلاء الدعاة أو طلبة العلم، فالذي يصححه من كان مثله، من كان في درجته، من فاقه في العلم، ويبقى هذا محصورا على العلماء فقط. أما أنتم لا أبدا، من أنتم حتى تقعوا في أعراض الفضلاء والأخيار من الأمة؟ ماذا تريدون؟ تريدون أن يتوجه الناس إلى دعاة جهنم، لأنهم إذا صاروا لا يثقون بدعاتنا وعلمائنا خلاص انتهى. والله هؤلاء المشايخ وهؤلاء الدعاة الذين نسمع عنهم اليوم، ما نسمع من هؤلاء الشباب اليوم، ما قتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق أبدا. يا سبحان الله، أسامة بن زيد ضرب عنق رجل قال لا إله إلا الله، فما عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ذلك الموقف وفي ذلك اليوم، انتهى خلاص. الرجل متأول، 50 من الرماة في يوم أحد كانوا سببا في الهزيمة وفي استشهاد الصحابة، منهم عم الرسول عليه الصلاة والسلام، وما عاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة. وهذا حاطب بن أبي بلتعة يفشي سر الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يهم بإفشائه، لولا أن الله جل جلاله اطلع على ذلك بواسع علمه. هل نفقه الرسول عليه الصلاة والسلام أو قال أنت قولك مردود، أنت حزبي، أنت كذا؟ أعوذ بالله. ولذلك هدم الله الأنترنت. نعم، أنا أقول هدم الله الأنترنت التي سببت استكبار شبابنا عن أهل العلم، فجلس كل واحد من هؤلاء على كرسيه الدوار في مكتبه دون أن يبذل جهدا ودون أن يرحل في الطلب، من أجل أن يدخل على هذه المواقع فينتقي ما شاء ويرد ما شاء ويرد على من شاء. فصار هو الآن خلاص له شيخ الأنترنت، شيوخه من الأنترنت، رويدا رويدا بعلمائنا ودعاتنا، فإنهم على خير بإذن الله. والعصمة، وهذه من أصول أهل السنة، لأنهم يدعون أنهم أهل السنة ولكنهم مخالفون في الحقيقة، وهذا كما قال ابن القيم أهل البدع يصفون غيرهم بما فيهم، أهل البدع يصفون غيرهم بما فيهم، هذه الأوصاف التي يصفونها أهل السنة بها كلها تصدق عليهم، كلها. من أعظم أصول أهل السنة أن العصمة ثابتة لواحد فقط، الرسول صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك فهو معرض للخطأ، ولست أنت الذي تأتي لتخطئه، من أنت؟ لست في مستوى. أطلت في هذه الفائدة لأن قلبي ممتلئ، وستأتيهم إن شاء الله مطرقة بعد الحج بإذن الله، يسر الله طرقها. نعم إن شاء الله. ما الذي قلنا الآن؟ نعم، فحسنات حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه كثيرة، انغمرت فيها هذه الزلة انتهى، ولم يعاتبه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. إذن أعود إلى تفاصيل هذا الفتح، أقول إنه عليه الصلاة والسلام رغم أنه سلك مسلك السرية والكتمان، لكن الحمد لله أنه لم يصل الخبر إلى قريش وهي على وجل وخوف، فإنها أدركت أن موقفها لا تحسد عليه، وأنها تتوقع مداهمة منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنها تعلم يقينا أنه من أشد الناس محافظة على العمل بمقتضى العهود والعقود. وعبأ عليه الصلاة والسلام وقرر أن يخرج من مكة. جاءت بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أرسل بعض السرايا قبل هذه الغزوة، غزوة فتح مكة، حتى يعمي الخبر، يعمي على العدو أنه لا يقصد مكة، ولذلك خرج عليه الصلاة والسلام في هذا الجيش العرمرم وهو مدجج بالسلاح، وقد استخلف على المدينة أبا رهم الغفاري رضي الله عنه، وكان خروجه لعشر خلت من شهر رمضان لهذا العام، وكان صائما عليه الصلاة والسلام، وكذلك صام الناس معه، خرجوا صياما ومكثوا 9 أيام بلياليها يسيرون إلى المدينة، فمروا بذي الحليفة فلم يحرم عليه الصلاة والسلام، كان في ثيابه وعليه عمامته السوداء، يسير صلى الله عليه وسلم على ناقته والناس يسيرون معه عن يمينه وعن شماله مد البصر، والقبائل العربية يلتحقون به لا يدرون أين يتوجهون. ولذلك من أسباب أو مما استعمله كتعمية على العدو أنه ما أحرم من ذي الحليفة، لا، مرة، لأنه لو أحرم لقال الناس أنه يقصد مكة، ولذلك ما أحرم. فيؤخذ منه جواز مجاوزة الميقات بلا إحرام، بل والدخول إلى مكة بلا إحرام، بشرط أن يكون الإنسان قد أدى فريضة الحج أو العمرة وإن طال غيابه. فلو أن إنسانا حج منذ 10 سنوات والآن ذهب إلى مكة وجاوز الميقات ودخلها، يجوز أن يدخلها بغير إحرام لأنه كان قد أدى الفريضة. أما من لم يؤدي فريضة الحج والعمرة فلا يجوز له دخول مكة ولا مجاوزة الميقات إلا بإحرام، فتنبه. واستمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم في طريقه والناس معه، وقلت لكم إنهم كانوا صياما، حتى وصل إلى مر الظهران فنزل به، فقيل في هذا المكان أتاه أبو سفيان رضي الله عنه، لأنه كان قد خرج يتحسس خبر الرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمين، لأنه كان على وجر وخوف، فخرج هو وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة حتى قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد ضربت له قبة، فاستأذن عليه، استأذن على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأبى، فدخلت أم سلمة وكانت امرأة عاقلة ذات رأي سديد وعقل رشيد، دخلت عليه وقالت يا رسول الله ابن عمك وصهرك وابن عمتك، تعني من؟ أبا سفيان وعبد الله بن أبي أمية. فقال صلى الله عليه وسلم أما ابن عمي فإنه قد هتك عرضي، وأما صهري وابن عمتي فإنه الذي قال لي كذا وكذا في ذلك اليوم، في يوم كذا وكذا. وكان مع أبي سفيان ولد من أولاده صغير، لما وصله الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن ينظر إليك أصلا ولا يقابلك، قال إما والله لا أسيرن بولدي هذا في الأرض نمشي على وجوهنا حتى نموت جوعا أو عطشا. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك رق له، رق له، فأذن له بالدخول. فلما دخل أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه أنشد هذه الأبيات الجميلة للنبي صلى الله عليه وسلم، دخل فسلم عليه ثم قال لعمرك حين أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد، لك المدلج الحيران أظلم ليله، فهذا أواني حين أهدى فأهتدي، هداني هاد غير نفسي ودلني على الله من طردت كل مطرد. شوف معنى هذه الأبيات، يقول لعمرك حين أحمل راية، يعني لما كنت أحاربك وأجاهدك وأصد عن سبيل الله، هذا أبو سفيان يتكلم، يقول لتغلب خيل اللات، اللات العزة، خيل يعني خيل الآلهة، خيل محمدي، لك المدلج الحيران أظلم ليله، يعني أنني كنت في ظلمة حقيقة كالحيران الذي في الظلمات، فهذا أواني حين أهدى فأهتدي، جاء الأوان أن يهديني الله سبحانه وتعالى، هداني هاد غير نفسي ودلني. شوف الاعتراف بماذا؟ بفضل الله سبحانه وتعالى عليه، وأن الله هو الذي هداه، هداني هاد غير نفسي ودلني على الله من طردت كل مطرد. فلما قال ذلك أقبل النبي صلى الله عليه وسلم عليه فضرب في صدره وقال أنت طردتني كل مطرد. والحديث خرجه الحاكم ووافقه الذهبي. هذا حديث، وفي حديث آخر، هذا حديث وفي حديث آخر للطبراني وغيره وهو صحيح، أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه خرج من مكة مهاجرا إلى الله ورسوله، لأنه رأى أن مهمته قد انتهت الآن خلاص، لأنه كان يمثل قائدا عسكريا سريا بمكة، وقد أمره صلى الله عليه وسلم أن يبقى بمكة وأن لا يهاجر إليه، فلقد قال له تلك الكلمة لبقاؤك بمكة أحب من هجرتك إلي. فكان يعمل كمدير استخبارات إسلامية، يرسل الأخبار ويتجسس للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالتقى بالحبيب المصطفى حينما خرج بأهله وماله مسلما، لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الطريق، فاستبشر النبي عليه الصلاة والسلام برؤياه، استبشر بذلك. لكن العباس رضي الله عنه رأى هذا الجمع الغفير الذي ما كان يعلم أنه سيأتي إلى مكة، وهو بلا شك قرشي وله أهل في مكة، فخشي أن يدخل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أهل مكة عنوة، فأراد أن يستأمن أهل قريش أو أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل عليهم عنوة فتسيل الدماء بالبلد الحرام. يقول: فظللت أبحث عن بعض الحطابة أو صاحب لبن، يعني بائع لبن، أو عن صاحب حاجة يأتي إلى مكة حتى أخبره. فبينما أنا كذلك والليل دامس، إذ أنا بأبي سفيان بن حرب وبديل بن ورقاء يتكلمان ويتحاوران ويتراجعان في الكلام، فقال أحدهم الآخر: أرأيتم هذه النيران؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل بمضر الظهران وأمر الناس أن يوقدوا النار 10,000 نار حتى أضاء الأفق. فقال بديل لأبي سفيان، قال سفيان: والله ما رأيت عدد هذه النيران قط. فقال بديل: إنها نيران خزاعة التي اعتدوا عليها القبيلة التي اعتدوا عليها مع بني بكر، إنها لنيران خزاعة قد حمشتها الحرب. قال: ويحك، والله إن خزاعة لهي أذل وأحقر من هذا، يعني أقل عددا، هذا ما يكون إلا محمد وأصحابه. يقول العباس: فسمعت ما تحاورا فيه، فقلت: أبا حنظلة؟ قال أبو الفضل، يعني أبا حنظلة سفيان أبو سفيان، قال أبو الفضل: قال نعم. ما شأنك فداك أبي وأمي؟ قال: يا صباح قريش ويا ويلها، والله لئن سار إليها محمد صلى الله عليه وسلم لقضى عليها أبد الدهر. قال: وما الحيلة فداك أبي وأمي؟ يقول: فأتيته بالبغلة، وكانت بغلة النبي صلى الله عليه وسلم قد دفعها له، وكانت بغلة بيضاء. يقول: فجعلته على عجزها وانطلقت به، فجعلت كلما مررت بنار من نيران المسلمين يقولون: من هذا؟ هي بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمه عليها، حتى مررنا على نار عمر بن الخطاب، فلما مررنا عليه قام رضي الله عنه قال: أي والله عدو الله، لقد أمكن الله منك، هذا يومك. يقول: فأخذت بخطام البغلة وانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأجيره. انظر أبو سفيان كان على أي شيء في هذه الرواية، على أي شيء؟ على الشرك. والعباس مسلم، وأبو سفيان رغم شركه وكفره وصده عن سبيل الله قبل أن يسلم، حينما أتى يريد أن يمد له في المدة وأن يشد له في العقد والعهد إلى المدينة، هل قتله الصحابة؟ لا، لأن السفراء لا يقتلون. فإلى الذين يقتلون عمال القنصليات والسفارات، نعوذ بالله من حالهم، كيف سيلاقون رب العالمين وقد تلطخت دماؤهم بهؤلاء، بدماء هؤلاء، تلطخت أيديهم بدماء هؤلاء الذين دخلوا دول الإسلام بعقد الأمان أو التأشيرة أو ما أشبه ذلك. إنه الضلال المبين. يقول: فدخلنا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقام عمر يقول: يا رسول الله، دعني أضرب عنق عدو الله، فهذا اليوم الذي أمكننا الله منه. قال العباس: يا رسول الله، إني قد أجرته، يعني إنني قد منعته منكم، لأنه دخل في جوار من؟ في جوار العباس. والعلماء يقولون إن عقد الأمان قد ينعقد بطفل صغير من أطفال المسلمين. وش معنى هذا؟ لو دخل عدو لبلد الإسلام حتى ولو كان محاربا، فجاء طفل من أطفال المسلمين قال: أنت في أمن وأمان، خلاص يحرم على جميع المسلمين أن يعتدوا عليه. انظر عظمة هذا الدين. ولذلك قال الفقهاء: لا يشترط في عقد الأمان أن يبرمه السلطان، ليس كعقد العهد والذمة، الذمة شيء آخر، أما الأمان انتهى، إذا أعطيناه الأمان وأجرناه خلاص. قال: يا رسول الله، إني قد أجرته، فأبى عمر إلا أن يمكن النبي صلى الله عليه وسلم من أبي سفيان، أن يمكنه من أبي سفيان. فقال العباس رضي الله عنه: فقمت فأخذت برأسه، أي برأس النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت: والله لا يناجيه اليوم غيري، يعني يكلمه خفية. أخذ برأس الرسول صلى الله عليه وسلم، تقدم لإخوانكم ضاق المس، افتح الأبواب، قال فأخذت برأسه صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فقلت والله لا يناجيه اليوم إلا أنا. ثم التفت لعمر وقلت على رسلك يا عمر، والله لو كان من بني عدي ما كنت لتقول هذا، لأن عمر بن الخطاب من بني عدي، اسمع الدروس. قال العباس لعمر والله لو كان من بني عدي يعني من قبيلتك وبطنك ومن عشيرتك ما كنت لتقول هذا. قال ويحك يا عباس. العباس يقول والله لو كان من بني عدي ما كنت لتقول هذا، لكنه لما كان من بني عبد مناف، من من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لما كان من بني عبد مناف قلت ذلك. فقال ويحك يا عباس، والله لإسلامك عندي أحب إلي أو كان أحب إلي من إسلام أبي الخطاب، أبي الخطاب، لأنني أعلم أن فرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامك أعظم في قلبه من فرحه بإسلام أبي. ما هذا؟ إنها عقيدة الولاء والبراء. يقول إسلامك أنت يا عباس أحب إلي، لأن إسلامك أحب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من إسلام أبي الخطاب، يعني أن فرحي بإسلامك أعظم من فرحي بإسلام أبي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يحب لعمه الإسلام أكثر من غيره. يا له من درس. فأقبل أبو سفيان على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ فاهتز أبو سفيان، ظن أنه سيحاتبه، أنه سيوبخه، أنه سيأمر بجلده أو بضربه. أبدا، يدعوه إلى الله تعالى. ألم يأني، يعني ألم يأتي الوقت بعد أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ قال بأبي أنت وأمي، ما أعظمك وأحلمك وأعظم عفوك، والله لقد كان يشغلني أنه لا يمنعني إلا الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المواطن، يعني وقت الشدائد. قال ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني أن تعلم أني رسول الله حقا؟ فقال بأبي أنت وأمي، ما أعظمك وأحلمك وأعظم عفوك. انظر، لا ينتقم صلى الله عليه وسلم لنفسه، لا يقول أنت الذي قلت في كذا وكذا وكذا وكذا وحاربت وقتلت أصحابي وتسببت في قتل عمي، أبدا، بل يدعوه إلى الله تعالى. إنها أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام، ألم يأني أن تعلم أني رسول الله حقا؟ قال بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأعظمك وأعظم عفوك. أما هذه فوالله لا زال في قلبي منها شيء إلى الآن. سبحان الله. فقال العباس رضي الله عنه ويحك يا أبا سفيان، اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن يضرب عنقه. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأسلم أبو سفيان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع، قال العباس يا رسول الله، إن أبا سفيان يحب الفخر، رجل سيد في قومه، سيد من سادات العرب، سيد من سادات قريش، إن أبا سفيان يحب الفخر، فاجعل له شيئا. قال من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. فاستبشر أبو سفيان بذلك، لأن هذا سيعلن في أهل مكة أن أبا سفيان صارت له مكان عند محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أدب آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن ننزل الناس منازلهم، كبراء القوم وزعمائهم حتى ولو كانوا على الكفر لا بد أن تنزلهم منازلهم. حينما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل في بني عمرو بن عوف، أين؟ في قباء، استقبله المسلمون قبل أن يصل إلى المدينة في مسجد قباء. أين ينزل ليبيت؟ نزل عند كلثوم بن الهدم، وكان سيد بني عمرو بن عوف، وكان رجلا مشركا، بات عنده. كان بإمكانه أن ينزل عند أحد المسلمين أم لا؟ فلماذا نزل عند سيد القبيلة؟ لأن هذا من المكابرة به ومن إجلاله وإنزاله منزلته، فكان ذلك تأليفا لقلبه حتى أسلم. وها هو الآن يكافئ أبا سفيان، من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، تبقى هذه الكلمة ترن في أذن التاريخ وفي أذن الدنيا. إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم للعباس: أغد به غدا ثم احبسه عند مضيق الجبل لتمر به جنود الله. ما هذا؟ لأن من الغد سوف ينزلون إلى مكة، الآن ما وصلوا إلى الآن. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم الآن أن يشن حربا نفسية على أبي سفيان، أن يرى جنود المسلمين، الآن ما زال الليل، حتى يرى جنود المسلمين وكثرتهم وانتظامهم وطاعتهم لله ورسوله، وتلك الوجوه التي استنارت بنور الإيمان من أجل أن يتأثر ويعلم أنه ما من ملك إلا وهو زائل إلا ملك النبوة. وفعلا قام العباس رضي الله عنه فأخذ أبا سفيان معه ومشى به إلى مضيق الجبل حيث سيمر الجنود، فكان كلما مرت به كتيبة من كتائب المسلمين يقول: من هذه؟ فيقول له العباس: هؤلاء مزينة. يقول: ما لي ومزينة؟ رجل يحب الفخر. فتمر به كتيبة أخرى: من هؤلاء؟ بنو أسلم أو أسلم أو بنو سلي أو جهينة. فيقول مثل ما قال المرة الأولى: ما لي ولكذا. حتى مرت به كتيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخضراء، ومعنى الخضراء المدججة بالسلاح، لأن السلاح أسود والعرب تطلق على الخضرة سواد، فمن كثرة سلاح الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة الذين يحيطون به مرت به هذه الكتيبة. فالتفت أبو سفيان إلى العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا الفضل، والله لقد صار ملك ابن أخيك العظيم. قال: ويحك يا أبا سفيان، إنها النبوة. أسمعتم؟ إنها النبوة. نعم، إنها النبوة التي تجمع مثل هذه الأعداد الهائلة، والتي تصمد جيوشها، والتي يتربى الرجال في مدرستها، أما الملك وأما الرياسة فكل ذلك زائل. ولذلك انظروا الآن كم زال من ملك في الدنيا، كم زال من ملك وكم زالت من رياسة، وكم زال من جاه وسلطان، ولم تبق إلا النبوة. بقيت نبوة الأنبياء، وعلى رأس ذلك نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، كأنه يقول لأبي سفيان: إن هذه الأعداد التي تراها، ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم له ملكا أو رياسة أبدا، بل لأنه دعا الناس إلى مقتضى الفطرة وإلى دين رب العالمين، فأتوا ودخلوا في دين الله أفواجا. هذه الأعداد الهائلة في المساجد، هذه المساجد العامرة، هذه البيوت الغاصة بالموحدين والمصلين والذاكرين، من الذي أتى بهم؟ أهم الرؤساء والملوك؟ إنه رب العالمين، إنها النبوة. فقال أبو سفيان: إذن فنعم، إنها النبوة. فقال له العباس: فأخبر قومك بالنجاة. أخبرهم بالنجاة، يعني إيش؟ أخبرهم بأن ينجوا بأنفسهم. فذهب أبو سفيان إلى قريش وجعل يصيح بأعلى صوته: يا معشر قريش، والله لقد أتاكم محمد بما لا قبل لأحد به. يعني أتاكم بإيش؟ عرمرة. لقد أتاكم محمد بما لا قبل لأحد به. فتلقته زوجته هند بنت عتبة رضي الله عنها، فأخذت بشاربه وجذبت وقالت: ويحك، بئس طليعة القوم أنت، اقتلوه. فقال لقومه: لا يغرنكم من هذه، والله لقد أتاكم محمد بما لا قبل لكم به، لكن من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقالوا له: ويحك، وما تغني عنا دارك، يعني دارك ستسع هذا كله. فقال رضي الله عنه: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. فتفرق الناس وذهبوا إلى بيوتهم، وطائفة بقت في المسجد وظلوا ينتظرون قدومه عليه الصلاة والسلام. إنه الآن يتقدم بكتائب التوحيد، إنه يتقدم إلى البلد الحرام والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم شوق للعودة إلى هذا البلد وإلى هذا الوطن الذي طردوا منه، فلطالما عذبوا على رماله هذا البلد الذي سجنوا فيه وعذبوا فيه لأجل الله تعالى. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. هذه جريمتهم. هذا الوطن العزيز مهوى الفؤاد، كانوا على أعلى مستويات أو كان مستوى المعنويات مرتفعا جدا عندهم، لا سيما وأن حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه تولى شن حملة إعلامية عنيفة بقصائده وأشعاره يلهب مشاعرهم من أجل أن يواجهوا هؤلاء الصناديد المتبقين، ومن أجل أن يثأروا لقبيلة خزاعة. وظل صلى الله عليه وسلم يتقدم نحو البلد الحرام، وقلت بأنه كان صائما عليه صلوات الله وسلامه مع الناس، الله المستعان. ما كان رمضان عند الرعيل الأول، ما كان رمضان عندهم شهر للخمول ولا التكاسل ولا كثرة النوم كما هو حال كثير من المسلمين اليوم، بل كان شهر جد واجتهاد وبذل وتضحية وعطاء، كان شهر للدعوة إلى الله ولإعزاز دينه وإعلاء راية لا إله إلا الله، حتى بلغوا مكانا يقال له كراع الغميم، والحديث خرجه مسلم من حديث جابر، بلغوا كراع الغميم وقد لحق بعض الناس بسبب الصيام المشقة، فاتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك بعد صلاة العصر، فلم يبقى لمغيب الشمس إلا القليل، وقالوا يا رسول الله إن بعض الناس قد شق عليه الصيام، قال ادعوا لي بقدح فيه ماء، وهو راكب على راحلته، فأخذ هذا القدح ورفعه حتى ينظر الناس إليه لأنهم كانوا ينتظرون ماذا سيصنع، ووضعه على فخذه الشريف ثم رفعه فأفطر، أفطر ولم يبقى من اليوم إلا القليل، فبادر الناس للفطر إلا طائفة بقوا صياما، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن قوما لم يفطروا، قال أولئك العصاة أولئك العصاة. وهذا منهج ربان النبي صلى الله عليه وسلم عليه، إنه منهج حسن الرفقة في السفر، الرجل تعرفه في السفر، ولذلك قيل إن الرفيق قبل الطريق، الرفيق قبل الطريق، فسمي السفر سفرا لأنه يسفر عن طباع الرجال. والرسول صلى الله عليه وسلم وهو الولي العام والأعلى ونبي هذه الأمة ومعلمها علمنا حسن الرفقة في السفر، فهو عليه الصلاة والسلام بإمكانه أن يواصل وأن يستمر وأن ينهي صيامه وأن يفتي فيقول للناس من شق عليه فليفطر، بإمكانهم لا، لكن لا، علم أنه عليه الصلاة والسلام لو أفطر وأعلن ذلك أمامهم لاستنوا به واقتدوا به أكثر مما لو أفتاهم، فالدعوة بالفعل أبلغ وأشد تأثيرا من الدعوة بالقول. تتكلم يمكن تتكلم ساعتين تؤثر، لكن لا تؤثر مثل ما دعوت بعملك. منهج عظيم. كذلك نقول إنه صلى الله عليه وسلم القائد الأعلى في الدولة والقائد الأعلى في الأمة، فلا بد أن يكون بالأمة رفيقا، فإنه الذي أثنى عليه ربه في محكم تنزيله فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. نعم، ولذلك صح عنه أنه ما من إنسان أو ما من شخص يتولى أمرا من أمور المسلمين فيرفق بهم إلا رفق الله به، ومن تولى أمرا من أمور المسلمين فشق عليهم إلا شق الله عليه. ونحن نقول وندعو الله، نقول اللهم من تولى أمرنا نسألك يا ربنا، من تولى أمرنا فرفق بنا فارفق به، ومن تولى أمرنا فشق علينا فاشقق عليه، ومن تولى أمرنا فلم يصدنا عن دينك وعن جنتك فيسر له جنات النعيم، ومن صدنا عن دينك، من صدنا عن دينك وراد أن يصدنا عن جنات النعيم فصده عن جنات النعيم وسد في وجهه أبواب رحمتك، إنك خير مسؤول. فأفطر صلى الله عليه وسلم، وأفطر الناس معه، وفي هذا دليل على جواز قطع الصيام حال السفر، لكن فيه أيضا دليل على جواز الصيام في السفر. فالرسول صلى الله عليه وسلم صام وصام الصحابة، فإذا لم تلحق مشقة للصائم فإنه يستحب له الصوم عند جمهور العلماء، وإلا فله الفطرة في فله الرخصة في الفطر بالإجماع، له الرخصة في الفطر. وأفطر عليه صلوات الله وسلامه، وها هو عليه الصلاة والسلام يتقدم نحو البلد الحرام، وهنا جعل يوزع المسؤوليات ويرسل القادة، فأرسل خالد بن الوليد في جماعة من جهينة وسليم وأسلم ومزينة، فوكله أن يأتي مكة من الأسفل، أراد أن يطوق البلد الحرام من كل جهة، وكلف أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه على الحسر وعلى المشاة والراجلة الذين لم يكن لهم مركوب، وقرر عليه الصلاة والسلام أن يدخل مكة من أعلاها، ثم أمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم خالد بن الوليد وهؤلاء الكتائب الذين وكلهم بأن يحاصروا مكة أنه إذا لقوا أي مناوشة من أوباش قريش أن يحصدوهم حصدا، أن يحصدوهم حصدا وأن ينيموهم، خلاص أنهم ناقضون للعهد. وفعلا قام بعض الناس من أوباش قريش وممن يتجاسرون على أهل الإسلام ليكونوا بعض الكتلات لتحدث تلك المناوشات بينهم وبين خالد بن الوليد وبعض الصحابة أيضا، وذهبوا والتحقوا بعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية ليكونوا بعض الجنود حتى يقاوموا المسلمين ويمنعوهم من دخول مكة. ولكن باءت تلك المحاولات بالفشل، فإن خالدا تمكن ولله الحمد من القضاء على هؤلاء، وقتل من المشركين 12 رجلا، وما استطاعوا أن يصمدوا في وجه هذه الكتائب، كتائب الإسلام، جيش عرمرة 10,000. وواصل النبي صلى الله عليه وسلم سيره، ثم ركزت له راية بالحجون كما في البخاري بأعلى مكة، ودخل عليه الصلاة والسلام على راحلته وهو منكس ومطأطئ رأسه، دخل مكة متذللا متواضعا خاشعا حتى إن رأسه لا يكاد أن يمس مورك الرحل عليه الصلاة والسلام، وهو يتلو قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ما دخل عليه الصلاة والسلام دخول المستعمرين ولا الفاتحين يشمخ بأنفه، حاشاه عليه الصلاة والسلام، وهو القادر على ذلك الآن. تخيلوا هذه النفسية التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو داخل مكة، هذا البلد الذي خرج منه منذ سنوات طريدة، كان مطاردا، كانت قريش تطارده، وأعلنت صفقة لأجل أن تسارع في القبض عليه، فإنه عليه الصلاة والسلام الآن ما يجول في ذهنه وما يجول في ذاكرته فصول كثيرة وسنوات متتالية وأحداث دامية، إنه صلى الله عليه وسلم يتذكر ما حصل له في مكة وما حصل لأصحابه وما حصل لأصحابه أيضا في تلك الغزوات، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام يدخلها متذللا خاشعا منكسرا لله جل وعلا تاليا لكتابه، وهو الآن راكب لراحلته ولا يضيع وقته. فهذا درس لك يا طالب العلم، ألا تضيع وقتك حتى وأنت على مركوبك. ويذكرنا أيضا هذا بموقفه عليه الصلاة والسلام حينما خرج يوم الهجرة وأدركه سراقة بن مالك، قال: فأدركته يقرأ القرآن، وهو الآن أيضا دخل وهو يقرأ كتاب الله تعالى على راحلته، يقرأ سورة الفتح يرجع فيها ترجيعا، يمد فيها ويترنم فيها، حتى قال عبد الله بن مغفل كما في الصحيحين: والله لولا خوفي أن يجتمع الناس حولي لرجعت مثل ترجيعه. ولذلك كلما استقل الإنسان بصيغته في القرآن كلما كان أحسن، وهذا أدعى للإخلاص. وإلا فإن عبد الله بن مغفل كان قادرا على أن يرجع ويتلو مثل تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم فأبى ذلك. نعم. وعليه هذه العمامة السوداء والصحابة بين يديه ومن خلفه، ومكة الآن كلها صمت رهيب، لا يتكلم أحد، كلهم ينظرون إلى نبي التوحيد. قد أقبل عليه الصلاة والسلام ليدخل المسجد الحرام ليبدأ بالطواف بالبيت العتيق، وهو راكب على راحلته ومعه قوس وقيل عود، وكان حول البيت العتيق 360 صنما كما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود، 360 صنما. لكم من تتخيلوا دخوله عليه الصلاة والسلام، كيف دخل؟ يا لله، إنه مشهد مهيب أن تعود إلى بلد قد طردت منه وطردت فيه وعوديت فيه وأعلنوا الحرب فيه عليك لا لشيء إلا لدينك، ثم بعد ذلك تدور الأيام. نعم. وتلك الأيام نداولها بين الناس فتزول سحائب الظلم وتذهب دولة الكفر ويحطم ويزعزع كيان الوثنية لتعود الأمور إلى نصابها ويعود أهل الحق إلى الأرض التي وعدهم الله عز وجل بوراثتها. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال عز وجل: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. هذا هو الذي حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم كما حصل لبقية الأنبياء يوم أن خرج موسى عليه الصلاة والسلام مطاردا كذلك، وقد أعلن فرعون الطاغية حملة تفتيش ومداهمة للبيوت حتى يلقي القبض عليه. نعم، خرج منها خائفا يترقب، ثم شاء الله جل جلاله أن يعود موسى وأن يعود المؤمنون معه بعد أن أخرج فرعون وجنوده من مصر حتى تكون نهايتهم في قعر البحر الأحمر، لأن الأرض لله ولأن البلاد لله تعالى، ولن يرث الأرض إلا أهل التقوى. هذه عقيدة لا بد أن ترسخ في القلوب. وظل صلى الله عليه وسلم يتقدم نحو البيت العتيق فرأى الطائفين قد ازدحموا على الركن أي على الحجر الأسود، وكان بيده محجن أي عصا معقوفة، فاستلم بها الحجر وقبله، فدل ذلك على جواز استلام الحجر بعصا وتقبيل العصا. فالاستلام هنا إما استلام مع تقبيل أو استلام باليد، يعني أن تمسه بيدك ثم تقبل يدك، أو أن تستلمه بعصا وتقبل العصا، أو أن تشير إليه إشارة إذا عجزت دون أن تقبل يدك. فهي أربع مراتب. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الآن أدب الطواف بالبيت الحرام، ثم جعل صلى الله عليه وسلم يطعن هذه الأصنام وهذه الطواغيت وينكس رؤوسها بهذه العصا أو بهذه القوس، وهو يتلو قول الله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. هناك صنم جوار الكعبة كانوا يعبدونه، فأتى فجعل ينكته في عينه بهذا القوس حتى نكس رأسه. هذه الحجارة التي كانت قبل ساعة آلهة مقدسة معظمة تذبح لها القرابين صارت الآن رفاتا، وصارت الآن رمادا وفتاتا، قد نكس رؤوسها نبي التوحيد صلى الله عليه وسلم. وهكذا جزاء، أو هذا جزاء كل طاغية وكل الطواغيت، أن تنكس رؤوسه، وهذا مكتوب عليهم بإذن الله. فطاف صلى الله عليه وسلم بالبيت سبعة، ثم أراد أن يدخل الكعبة. الناس ينظرون، الناس كلهم ينظرون، يتعلمون منه صلى الله عليه وسلم، مسلمهم وكافرهم. فدعا عثمان بن أبي طلحة، وكان عنده مفاتيح الكعبة، فدعاه ففتح البيت، فدخل صلى الله عليه وسلم، فأسرع معه عثمان وبلال رضي الله عنه وبعض الصحابة، فلبثوا ما شاء الله أن يلبثوا، فإذا به صلى الله عليه وسلم قد وجد بعض التماثيل وقيل بعض الصور قد صوروا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وكأنهما يستقسمان بالأزلام أي بالقداح، فقال صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله والله إن استقسم بالأزلام قط، يعني والله ما استقسم بالأزلام قط. ثم دعا بشيء من الزعفران لتطمس به هذه الصور، فهذا يدل على وجوب طمس الصور وأنه لا يجوز تعليقها في البيت وفي البيوت. ثم قام صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، فلبث ما شاء الله أن يلبث، والرواية التي أكدت أنه صلى ركعتين هي الصحيحة التي عند ابن أبي شيبة بسند صحيح، وهي مقدمة على رواية الصحيحين كما ذكر ذلك ابن عباس من أنه لم يصلي في الكعبة قط، أي لما كان في غزوة الفتح، والصحيح تقديم الخبر الآخر، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما خرج للناس تدافع الناس ليدخلوا، فكان أول الناس دخولا عبد الله بن عمر، أشد الناس من أشد الناس اتباعا للسنة، فلما دخل وجد بلالا قائما خلف الباب، قال: هل صلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم. قال: أين؟ قال: هنا. فقام فصل. شدة الاتباع للسنة، ولذلك يقدم صاحب القصة على غيره، والمثبت مقدم على النافي، لأن مع المثبت زيادة علم، ولأنه ناقل عن الأصل. أما من قال إن العباس قد أخذ ذلك من أخيه الفضل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، فقد أجاب عنه بعض أهل العلم أن الفضل كان منشغلا بالدعاء فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم صلى، وفي هذا ما يدل على جواز الصلاة في جوف الكعبة، وقد صلينا في جوفها ولله الحمد، وأنك تصلي إلى أي جهة من جهاتها. نعم، وهذا يدل على أنها سنة وأن الصلاة فيها فضل. فصلى صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلى الناس والناس ينظرون، فقام فيهم خطيبا ثم قال: حمد الله وأثنى عليه، وقال: الناس يسمعون إلى هذه الكلمات التي تحرك الجبال. أما بعد، فيا أيها الناس، ولنا أن نذكر ولا ننسى أنه صلى الله عليه وسلم حينما دخل المسجد كان قد أردف خلفه من الصحابة؟ أسامة بن زيد، مولى من الموالي، ابن حبه، ما أردف شريفا من أشراف بني هاشم من عائلته وهم كثر، وما أردف أحدا من قريش أبدا ليعلن أن هذا الدين دين العدل والمساواة. فقام صلى الله عليه وسلم يحمد الله ويثني عليه ثم يقول: أما بعد، فيا أيها الناس، إن الله تعالى قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها. الناس رجلان: رجل بر تقي كريم على الله، ورجل فاجر شقي هين على الله. ثم قال: وإن أباهم آدم، وإن الله خلق آدم من تراب. ثم تلا قوله تعالى: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم التفت إلى قريش، جاء الحساب، قال: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ ما تظنون أني أفعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فإني لا أقول لكم إلا مثل ما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وأعلن صلى الله عليه وسلم هذا العفو العام، وهو الذي كان بإمكانه أن تسفك دماء هؤلاء المشركين والصادين عن سبيل الله كثيرا. ثم قام عليه الصلاة والسلام فانطلق نحو جبل الصفا. عش معي هذه الأحداث حتى إذا ما ذهبت إلى حرم الله تعيش هذا، أين من يعيش هذه المعاني؟ فذهب إلى جبل الصفا ثم صعده والتفت إلى الكعبة ونظر إليها ورفع يديه وذكر الله كثيرا ودعا الله سبحانه وتعالى، فهو موطن ذكر ودعاء، والدعاء مستجاب على جبل الصفا. ثم اجتمع الأنصار حوله فقال بعضهم لبعض: أما الرجل فصارت له رغبة في قريته ورأفة على عشيرته. فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أبو هريرة، يقول أبو هريرة: وكان إذا نزل الوحي عرفناه، وكنا لا نقدر أن نطرف إليه، أن ننظر إليه نظرة من شدة الحياء وتعظيم الوحي. نعم، فأطرقوا برؤوسهم، فلما انكشف الوحي قال: يا معشر الأنصار، لقد جاءني الخبر من السماء أن بعضكم قال لبعض إن الرجل صارت له رغبة.